كقوله لله علي أن أتصدق أو أحج أو أن أعتق أو أحج أو أتصدق إن شفى الله مريضي، فلله علي صدقة بكذا، فيحصل له ما علقه عليه بهذا يتعين عليه الوفاء به. وقد مدح الله الموفين بنذورهم وقوله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان، وقال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، دليل على فضيلة العتق وأنه من أجل الطاعات وأحبها إلى الله. وفيه الأمر بكتابة الرقيق الذي يعلم فيه الخير، أي صلاح في الدين وصلاح في الدنيا. وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحاذا كلا على الناس فليس في عتقه وكتابة كثير فائدة وكتابته كثير فائدة. وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتاباتهم، وأمر السيد أن يضع عنه أو يخفف عنه من كتاباته. ثم قال رحمه الله تعالى: أحكام الحدود. نعم، أحكام الحدود. نعم. جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعا ونكالا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الآية. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية. وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، الآية. إلى أن قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قسم الله القتل إلى عمد فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص، فيخير أولياء الدم بين القصاص والعفو إلى الدية، والعفو بلا شيء، فإن اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعلوا بالمقتول من غير زيادة في صغر، صفة القتل، ولا قتل لغير من جنى. قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي يتجاوز حقه إلى غيره. ولهذا لو لزم القود أنثى حامل لم تقتل حتى تضع. وشرط الله المكافأة في الحرية والرق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل مسلم بكافر، وأما الذكر فيقتل بالأنثى تقديما للعموم، كقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، على مفهوم قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد. ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين حين اعترف، فيدل على قتل الرجل بالمرأة، وعلى أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، كما هو ظاهر الآية. لأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى النفس، يؤخذ كل عضو بما يماثله اسما ومحلا. فإن عفوا إلى الدية